أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد: صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب. في الشرح: الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله على رسولنا ثناؤه عليه عند الملائكة. وآله الآل الشخص، آل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قراب من قربه أو من قرابة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وآله وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحمام. قوله وآله لم يذكر هنا الصلاة على الصحابة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآل، فلعل المراد بآله أهل دينه، فيدخل أهل بيته وأصحابه وغيرهم. وقد ختم الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما قال وأصحابه، عجل نعم، قال صلى الله عليه وعلى آله. نعم، العبارة عبارة ايش قال؟ قال صلى الله عليه وعلى آله ايش؟ والتابعين له. ايه والتابعين له، والتابعين له يشمل الصحابة في مثل هذه العبارة. التابعين له، أول التابعين له أصحابه، إذا قال والتابعين له. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: التابعين له، التابع تبع الشيء تبعا، وتبعت الشيء تبوعا، سرت في أثره أو إثره. وتابع بيننا وبينهم على الخيرات، أي أجعلنا نتبعهم على ما هم عليه. والتبع يكون واحدا وجماعة. والتابعين له هم من اتبعه بإحسان على ما جاء به من الحق، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي اقتفوا أثره. قال رحمه الله: في السلامة من العيوب. والسلامة بمعنى البراءة، والسلامة هي العافية. إيش عبارة السلامة؟ في السلامة من العيوب. اقرأ عبارة في أصل شو؟ صلى الله أو صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب. عجيب، التابعين له في السلامة من العيوب. نعم، عجيب، في السلامة. هذا التقييد ما له وجه. والتابعين له على دينه، على شريعته، هذا. أما التابعين له في السلامة من العيوب، السلامة من العيوب يعني ليس فيها الدلالة على الكمال، ويا ليته قال صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له وسلم، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وعلى التابعين له. نعم، أحسن الله إليكم. في السلامة من العيوب، السلامة هي البراءة، والسلامة العافية، والعيب والعيبة الوصمة. أيوة في الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم السلامة والعافية من الشرور والعيوب بل البراءة منها، والخير كله في اتباع الوحي الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال رحمه الله: وتطهير القلوب، طهروا قلوبهم من نجاسة الشرك بالتوحيد. كذا هذا الكلام متصل كذا، يعني بدأ ما قال أما بعد ولا شيء؟ لا لم يعني هذا كذا متصل يعني. والتابعين له في السلامة من العيوب من معطوف على السلامة من العيوب، إيش بعدها؟ وتطهير القلوب. إيه صح، عطف على السلامة من العيوب وتطهير، نعم، وتطهير القلوب كذا؟ نعم. إيه وتطهير يعني عطف مقارب أو مرادف، السلام من العيوب والتابعين له في تطهير القلوب. نعم أحسن الله إليك. نعم زين. قال: طهروا قلوبهم من نجاسة الشرك بالتوحيد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى في الأشقياء: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالأشقياء لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وأهل الهدى والفلاح قد طهر الله قلوبهم. إنما يريد الله ليطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أحسن الله إليكم. قوله: وتطهير القلوب عن كل شين يشوب. إيه؟ الشين معروف خلاف الزين، والشين القبيح، والشين العيب، والشوب الخلط، ويشوب يختلط أي عن كل عيب قبيح يخلط الباطل بالحق. اشتملت خطبة الكتاب على عبارات تدل على موضوع الكتاب، وهو إفراد الله بالعبادة والتحذير من فتنة القبور والمغالاة في أهلها ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ويسمى اشتمال الخطب في الكتب أو غيرها على موضوعات الكتب وغيرها براعة الاستهلال. وتطهير الطهارة اسم يقوم مقام التطهر، طهر يطهر تطهيرا، والتطهر التنزه والكف عن الإثم، ومنه قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون أي يتنزهون، والتطهر التنزه عما لا يحل، وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون من الأدناس. والتوبة التي تكون بإقامة الحدود نحو الرجم وغيره طهور للمذنب تطهره تطهيرا. إذن فالتطهير هو التنزيه، والمقصود من كلام المؤلف رحمه الله تعالى طهارة الباطن من الرجس والرجز، والطهارة ضربان جسمانية ونفسانية حمل عليها عامة الآيات، منها قوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي مخرجك من جملتهم ومنزهك أن تفعل فعلهم. وقيل في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون يعني به تطهير النفس، أي أنه لا يبلغ حقائق معرفته إلا من يطهر نفسه من درن الفساد والجهالات والمخالفات. وثيابك فطهر نفسك، نزهها عن المعايب. وقيل طهره من الأغبار، وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال تعالى: والله يحب المطهرين. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فنجد كثيرا من الناس إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به. والطهارة في الشرع تطلق على المعنيين، الأول أصل وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن لا ينجس، كما في الصحيحين. الثاني فرع وهي الطهارة الحسية، وإن زكاة القلب موقوفة على طهارته. قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال المفسرون من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارته. فأصل ما تزكو به الأرواح والقلوب هو التوحيد، والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه. قال الحسن البصري رحمه الله: الرجس أي الشرك. وقال مجاهد: ويطهركم تطهيرا، أي من الشرك. إذن فنجاسة القلب بالشرك الأكبر والأصغر والكفر بأنواعه والكبائر والصغائر، وتطهيره بالتوحيد بجميع أنواعه عقيدة وشريعة وأعمالا صالحة وأخلاقا حسنة وورعا وتقوى باطنا وظاهرا. وهذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في طهارة القلب وبيان نجاسته. أنقله لما ذلك من فائدة يحتاجها المسلم. إلى هنا أحسن الله إليك. جزاك الله. نعم يا إبراهيم.